فريد زبزان يا جوب بونسات وان توني جور جو ني بي با توبليي يا والله غالب سي بلي فور جو ني بي با تكيتي يا ونخمم فيك دقايق يا ما نقدرش نفكر يا ونفكر فيك طول القوام حتى انا قلبي والفا جرحي وهنا بالي ربيا عمايز ديال حالي ويزول هبالي يا غير وليليا يبرى جرحي وهنا بالي انتي عمري ومون أمور انتي يا هي حبيبتي يا نقعد معاك بور توجور حتى تفنادي نتيا يا وانتي عمري ومون أمور انتي يا هي حبيبتي يا نقعد معاك بور توجور طالع لي صبري لنودي بانو نرجع معاك ديم وعمري ديم وقوم ونقدر ننسى طالع لي صبري لنودي بانو نرجع معاك السنين همور اطعر في لي بطيحتي انا بفيا النور اللي قبلتك يا غسالتي يومك تنسيني الهمور في الهوى تعرفيني صنايعية يا يا يا أموى يزين حالي ويزول هبالي يا غير ولي ليا يبرى ضري وهنا بالي ربيا أموى كسيان حالي ويزول هبالي يا غير ولي ليا يبرى ضري وهنا بالي وسط وطولي جور يا جنب ما تبني يا والله غالب سيف الفور يا جنب ما تكتري خمم فيك دايما يا ما نقدرش نفكر يا ونفكر فيك طول طالع لي صبري لنودي بانو نرجع معاك ديم وعمري ديم وكم ونقدر ننسى طالع لي صبري لنودي بانو نرجع معاك السنين هموم يا تحر في لي طبيعتي أنا اللي فيا اللوم اللي قبلتك يا غسالتي وقت نسيني الهموم عمري ومون أمور أنت يا هي حبيبتي أنت مهجور حتى تفنيدي نتيا في عمري مونا مور يا هي حبيبتي يا نبعد ما كبرت وجوه